أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الشيخ: كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ كان الكلام في الجواب عن الوجه الأول الذي ادعي من قبل الأخباري للتفصيل بين ظواهر الكتاب وأنه ليس بحجة، وبين ظواهر غير الكتاب وأنه حجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أجاب عن الوجه الأول للمانع بوجوه ثلاثة. الوجه الأول تقدم بالأمس وهو الوجه الحلي. الوجه الثاني وهو الوجه النقضي للجواب عن أول وجهي المانع، وهو أنه لو تم هذا الملاك الذي تقدم في المنع عن ظواهر الكتاب لتم نفس هذا الملاك في المنع عن ظواهر السنة. لماذا؟ باعتبار أنه كما يوجد في الكتاب ناسخ ومنسوخ، يوجد في الكتاب عام وفي الروايات تخصيص لها، لأنه تقدم فيما سبق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا النهي إنما كان متوجها إلى المخالفين. لماذا؟ باعتبار أنهم كانوا يعملون بظواهر الكتاب من دون الرجوع إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. خب، الرجوع إلى أهل البيت لماذا؟ باعتبار أنه ورد في كلمات أهل البيت ما ينسخ، ورد ما يقيد، ما يخصص ونحو ذلك. خب، نفس هذا الكلام وهو أنه في كلمات أهل البيت أيضا يوجد ماذا؟ يوجد عندنا ناسخ، منسوخ، مقيد، مخصص ونحو ذلك. فلو كان هذا كافيا لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب لكان أيضا كافيا لعدم جواز العمل بظواهر السنة. إذن وجود ناسخ ومنسوخ في شيء لا يؤدي إلى عدم جواز العمل بالظهور. لماذا؟ لأنه لو كان كافيا لكان كافيا أيضا لعدم جواز العمل بظواهر السنة، لأنه يوجد فيها أيضا ناسخ ومنسوخ، كما يشير الشيخ إلى الروايات التي تؤيد هذا المطلب. فلهذا الوجه الثاني في المقام هو الوجه النقضي، وهو أنه لو جرى الملاك المتقدم في عدم جواز العمل بظواهر الكتاب لجرى نفس الملاك السابق في عدم جواز العمل بظواهر السنة. فلهذا قال كيف، هذا الجواب النقضي، ولو دلت هذه الروايات التي استدللتم بها على المنع من ظواهر الكتاب، ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه بالنحو الذي أنه يأخذ الناسخ ولا يعمل بالمنسوخ، أو يأخذ المنسوخ ولا يعمل بالناسخ، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. لماذا شيخنا؟ لماذا أن نفس الملاك موجود؟ قال: ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وأنتم بهذه العلة قلتم لا يجوز العمل بظواهر الكتاب، وهذه العلة أيضا موجودة ماذا؟ في السنة. منه ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وقد كان من رسول الله، هذه يكون زائدة، وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام، ولكن يكون له وجهان، يكون له وجهان: كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. فهذه الروايات تقول بأن كلام الرسول هو مثل القرآن، خب إذا كان السبب في عدم الجواز بظهور القرآن ذات، خب كلام الرسول أيضا مثل كلام القرآن، لابد أنه لا يجوز العمل بظواهر السنة ولا تلتزمون بذلك. وفي رواية أسلم بن مسلم إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ومع الأسف الشديد أن هذه الروايات لم ير لها من يتتبع أن أي حديث ناسخ لأي حديث، أي حديث محكم، أي حديث متشابه. يعني ذلك الذي قمنا به في كتاب الله لم نقم به في روايات أهل البيت، في سنة الرسول وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لانتفعت كثير من المتعارضات. يعني نحن لو رجعنا إلى محكمات روايات أهل البيت، عند ذلك متشابهات أهل البيت لا بد من حملها على محكماتها. طبعا هذا لا بد أن يكون معلوما للإخوة. طبعا هذا الحكم لعله حكم عرفي، يعني إذا كان هناك علم من الأعلام محقق من المحققين، أيضا إذا وجدنا في كلماته متشابهات ومحكمات لا بد من إرجاع متشابهات كلامه إلى محكمات كلامه، إلى نصوصه الصريحة في ذلك. على أي الأحوال، نحن هذا الشيء لم نجده في روايات أهل البيت، وهو أنه نشخص الرواية الناسخة من الرواية المنسوخة. هذا كله الوجه الثالث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الثالث يقول: على فرض تمامية ما استدل به من المنع من الروايات، فهذه الروايات التي دلت على عدم جواز التمسك بالقرآن الكريم في قبالها، إن لم نقل أنها أكثر منها، لا تقل عنها عددا وكثرة. في ماذا؟ فيما دلت على جواز التمسك بالقرآن الكريم. فإذا تلك الروايات على فرض التنزل عن الجواب الحلي، عن الجواب النقضي، معارضة بماذا؟ معارضة بروايات لا تقل عنها عددا دلت على جواز التمسك بظهور القرآن الكريم. هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها، هسه إن لم نقل أكثر فلا أقل مساوية لها في العدد والكثرة، مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. مثل ماذا؟ مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، بل المتواتر بين الفريقين: ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا لم يرد في واحدة منها إلا في مورد واحد: سنتي والتي تمسك بها العامة. في كلها ورد وعترتي إلا في مورد واحد، لعله ورد في سنتي وضعيف أيضا. على أي الأحوال، أهل بيت كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأهل بيتي، إذن هذان متلازمان. خب يمكن أن يكون متلازمان وأحدهما مجمل لا يمكن الرجوع إليه والآخر واضح. خب إذا كان أحدهما مجمل لا يمكن الرجوع إليه، لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم؟ تمسكتم يعني ماذا؟ خب أخذتم، عملتم، امتثلتم. تمسكتم يعني عملتم بها، امتثلتم لأوامر القرآن ولأوامر العترة. وهذه في هذا الحديث فنكتة مهمة جدا، لأن الرواية تقول: ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. إذن السنة الصحيحة لن تفترق، ولن الأبدية كما تعلمون، لن تفترق عن القرآن، والقرآن لن يفترق عن السنة. هسه إذا وجدنا في مورد قرآن بلا سنة، بعد هذا مو قرآن. لماذا؟ لأن الرواية تقول أحدهما لا يفترق عن الآخر، ولن للتأبيد أيضا. هسه إذا وجدنا في مورد عمل بالقرآن بلا سنة، هذا القرآن الذي أمر به النبي التمسك؟ لا، لأن القرآن الذي أمر به النبي التمسك به أي قرآن؟ هو الذي لن يفترق عن السنة، وهذا قرآن افترق عن السنة. فإذا هذا مو قرآن الذي أمرنا بالتمسك به. أو بالعكس، لو وجدنا في مورد أنه عمل وتمسك بالسنة بلا قرآن، أيضا هذه مو السنة الذي أمرنا، مو العطرة التي أمرنا بالتمسك بها. لماذا؟ لأن العطرة التي أمرنا بالتمسك بها لن تفترق عن القرآن، وهنا ماذا؟ افترقت. إذن ليست هذه هي العطرة التي أمرنا بالتمسك بها. هذه هو نكتة مهمة، وأنت تجد هذا الإفراط والتفريط لعله بين العامة والخاصة موجود، يعني أنه في العامة تجد أنه تمسك بالقرآن بادعائهم من غير العترة، وهذا ابتعاد عن القرآن حقيقة، لأن القرآن بلا عترة ليس بقرآن بمقتضى هذا الحديث، لأنهم لن يفترقا. وفي المقابل في الخاصة أنت تجد تأكيد على روايات أهل البيت بلا إعطاء القرآن حقه بالشكل الذي ينبغي. أنا لا أقول بأنه لا سمح الله أنه في الخاصة في علماء الخاصة أنه لا يوجد تمسك بالقرآن، لا، ولكن الاهتمام به بالشكل الذي اهتم بروايات أهل البيت ذاك غير موجود. إذن لابد أن يحصل اهتمام بهما، خصوصا الرواية تقول أحدهما هو الثقل الأكبر وهو القرآن وهو الكتاب، والثاني هو الثقل الأصغر. على أي الأحوال، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغير هذا الخبر مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن. هذه من الموارد، من الموارد وعرض الأخبار المتعارضة على القرآن. خب إذا لم يكن ظهور القرآن حجة، لماذا نؤمر أنه إذا تعارضت الأخبار، إن شاء الله في باب التعادل والتراجع سيأتي أنه إذا وقع التعارض ما وافق كتاب الله فخذه واضرب الآخر عرضا جدار. خب إذا لم يكن ظهور القرآن حجة، كيف نشخص أن هذا موافق لظهور القرآن أو ليس موافقا لظهور القرآن؟ بل عرض مطلق الأخبار الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام على الكتاب الكريم على القرآن، مو في فقط في مجال التعارض بين الأخبار. ذاك السائل يأتي إلى الإمام يقول يا ابن رسول الله، هذه الروايات التي تريدنا عنكم كلها صحيحة؟ يقول اعرضها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فقد قلناه، وما لم يوافق فهو زخرف لم نقله. سواء كان هناك تعارض أو لم يكن هناك تعارض، هذا إذا لم يكن ظهور القرآن حجة، كيف يمكن أن يجعل محور المطابقة وعدم المطابقة هو ظهور القرآن؟ لهذا يقول الشيخ بل ومطلق الأخبار على القرآن لا بد من عرضها على القرآن. ثم إن شاء الله سيأتي في باب الشروط من المكاسب وغير المكاسب ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، هناك سنبين بأن كل شرط خالف كتاب الله فهو ماذا؟ لا قيمة له. نعم الشرط الذي لم يخالف فيمكن اعتباره في العقود والمعاملات. ورد الشروط المخالفة للكتاب يعني لا يمكن قبولها كشرط في العقد في أبواب العقود. ثم يقول الشيخ كان ينبغي هنا تكون نقطة، يقول والأخبار الدالة يعني على التمسك بظاهر القرآن، هذه جملة جديدة، والأخبار الدالة قولا فعلا تقريرا على جواز التمسك بالكتاب، هذه هي التي الآن سنشير إليها، مثل قوله. أمن هنا يريد أن يتعرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه للأخبار التي دلت، هسه إما دلت قولا تقريرا فعلا على جواز التمسك بظواهر القرآن الكريم، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس. يظهر أن الإمام سلام الله عليه في مجلس درسه في مجلس مباحثته بيّن هذا المطلب، أنه يجب المسح ببعض الرأس. خب زرارة يظهر أنه ذهب وتأمل بأنه الإمام سلام الله عليه من أين استفاد من هذه الآية المباركة أن المسح ببعض الرأس. خب إذا لم يكن الظهور حجة، خب كيف حق لزرارة أن يذهب ويتأمل بالآية المباركة ليرى أن الآية هل لها ظهور في أنه يكفي المسح ببعض الرأس، أو لابد أن يكون المسح ماذا؟ بتمام الرأس. فلهذا جاء في اليوم الآخر مثلا أو في الجلسة التي بعدها وسأل الإمام يا ابن رسول الله من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، مع أن الباء خب لا تفيد التبعيض. الإمام سلام الله عليه يقول لمكان الباء وامسحوا برؤوسكم. خب الباء تفيد ماذا كما درستم؟ تفيد الإلصاق، الملاصقة، الارتباط، يعني قيام نحو من الارتباط يكفي. خب امسحوا، إذن هنا إذا ما مسح الإنسان ببعض الرأس حصل الارتباط والملاصقة أو لم تحصل؟ وإذا تم مفاد الآية المباركة، الآية المباركة تقول امسحوا، المسح وماذا؟ الإمرار، والباء تفيد الإلصاق. خب الإلصاق كما يتحقق بتمام الرأس، الإمرار على تمام الرأس، يتحقق بالإمرار على بعض الرأس أو لا يتحقق؟ نعم الإلصاق يتحقق بالإمرار على بعض الرأس. في هذا نجد أن الإمام سلام الله عليه يستدل له بظهور الباء في هذا المعنى، فلو لم يكن الظهور حجة خب كيف يستدل له الإمام على ذلك؟ فلهذا يقول لما قال زرارة للإمام سلام الله عليه من أين علمت أن المسح ببعض الرأس لا بتمام الرأس؟ فقال عليه السلام لمكان الباء، فعرفه أي الإمام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب، ولو لم يكن ظاهر الكتاب حجة لما كان هناك معنى للاستدلال لزرارة بأن ظاهر الكتاب هكذا. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عندما وشى ذلك الفاسق على الإمام سلام الله عليه أنه يجبى إلى الإمام الصادق الأموال والأسلحة عندما وشى ذلك الفاسق النمام إلى الإمام إلى أبي جعفر المنصور الدوانيق بأن الإمام سلام الله عليه يجمع الأموال والسلاح ليقوم بثورة عليك، فالدوانيق عليه ما عليه أحضر الإمام سلام الله عليه لعله في وسط الليل، والإمام سلام الله عليه كان في حالة خاصة ولكن أحضر على تلك الحالة الخاصة إلى أن دخل على الإمام، الإمام سلام الله عليه دخل على الدوانيق ثم قال كلمات بذيئة لا تليق بالإمام سلام الله عليه، إلى أن بدأ ذلك الواشي يحلف بالمنصور، لأنه المنصور سأل الإمام سلام الله عليه أنك تفعل كذا، الإمام سلام الله عليه أقسم أنه لا أفعل ذلك. المنصور أمر بإحضار ذلك الواشي، عندما حضر ذلك الواشي بدأ يحلف بأنه نعم أن هذا هو الواقع، أنه تجبى إليه الأموال والأسلحة كذا. الإمام سلام الله عليه استأذن من المنصور أن يحلف الواشي، مو يحلف كما يشاء، أراد أن يمتنع الواشي عن ذلك. المنصور أمره بأن يمتثل لأمر الإمام، قال له قل برئت من حول الله وقوته ولجئت إلى حولي وقوتي أن الصادق فعل كذا. يقول قبل أن يتمها، في الرواية في البحار، قبل أن يتمها خر ميتا، لأنه إذا انقطع عن حول الله وقوته إذن لا يبقى له وجود. على أي نحو الإمام سلام الله عليه في تلك القضية عندما وشى عليه الواشي، الإمام سلام الله عليه يقول المنصور كيف تقبل قوله مع أنه القرآن يقول وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام إنه هذا النمام فاسق، وقال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية المباركة، وقوله عليه السلام لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن هنا بمعنى يصدق، يعني يصدق بما يقول الله ويصدق أيضا المؤمنين عندما يقولون شيئا. إذن فإذا شهد عندك المؤمنون بشيء فصدقهم، لأن القرآن يقول ويؤمن للمؤمنين. وقوله عليه السلام مثل قوله وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، هذه الرواية الموجودة في المكاسب أن الشخص يدخل إلى بيت الخلاء فيجد بأنه مثلا أنه الجيران مثلا أكو عندهم مغنية تغني، فيطيل البقاء هناك حتى يستمع إلى الجارية المغنية. الإمام سلام الله عليه يقول لا يجوز لك أن تطيل البقاء. هذاك يستشكل على الإمام، يا ابن رسول الله أنا لم أقصد ذلك، أنا لم أذهب إلى ذلك المحل لكي أستمع الغناء، وإنما صدفة حصل. أنا لو كنت قاصدا الذهاب إلى ذلك الموضوع لأن أستمع الغناء لعله حرام، أما أنا لم أقصد اتفاقا حصل هذا. الإمام سلام الله عليه يستدل له من القرآن الكريم، يقول وقوله وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه، يعني ذلك المستمع اعتذر بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله، لم يكن قاصدا. قال الإمام سلام الله عليه: أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يوم القيامة ستسأل كل ما حصل لسمعك لبصرك لفؤادك وقلبك، فهذا مما حصل لسمعك فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاث، خب تعلمون بأنه الذي طلق ثلاثا خب بعد لا يمكنه أن يتزوج إلا إذا تزوجت غيره ثم تطلق، فهل يمكن العبد أن يكون المحلل للطلق للمطلق ثلاثا أو لا يمكن أن يكون محللا؟ الإمام سلام الله عليه يستدل بظاهر القرآن على أن العبد يمكن أن يكون محللا كما الحور، إنه زوج، يعني هذا العبد يصدق عليه أنه زوج أو لا يصدق عليه زوج؟ نعم يصدق، والآية الكريمة قالت حتى تنكح زوجا غيره، حتى ذلك الزوج الذي صدق عليه أنه زوج كان عبدا أو حرا. وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع أنه إذ آذي المطلقة ثلاثا لو تزوجت بالعقد المنقطع مدة شهر فبعد الانتهاء هل يقع التحليل أو لا يقع التحليل؟ الإمام سلام الله عليه يقول بالعقد المنقطع لا يقع التحليل. لماذا؟ لأن الآية المباركة فيها إنه تعالى قال فإن طلقها، ومن الواضح أن العقد المنقطع لا طلاق فيه. وفي عدم تحليل الزوجة المطلقة ثلاثا بالعقد المنقطع أنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما، هذا فيما يرتبط بقوله قال والأخبار الدالة قولا. هسه الآن فيما يرتبط بالتقرير وتقريره عليه السلام، التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى ولا تنكح المشركات. يظهر أن الإمام سلام الله عليه كان في مجلس وبعض أراد أن يستدل بأنه يجوز التزوج من ماذا؟ من أهل الكتاب إذا كانت من المحصنات، يعني ليست من الزانيات مثلا وليست من المشتهرات بهذا العمل القبيح، أراد أن يستدل بهذه الآية بأنه يجوز التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب، فرد من قبل بعض علماء المجلس رد بأن هذه الآية المباركة منسوخة بقوله تعالى ولا تنكح المشركات، ومن الواضح أن أهل الكتاب ثبت في القرآن أنه يطلق عليهم أنهم من المشركين. الإمام سلام الله عليه عندما أجاب ذلك الشخص بأن آية والمحصنات منسوخة بقوله ولا تنكح المشركات، الإمام سلام الله عليه قرر هذا الكلام ولم يردع عنه، ولو كان هذا القول ولو كان هذا الجواب غير تام كان على الإمام أن يبين بأنه لا، من قال لكم أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية؟ وهذا كله دليل على أنه يجوز التمسك بظواهر القرآن الكريم. بلي هذه بحث مفصل، الآن ما راجعته لكن بحث مفصل السيد الخوئي حفظه الله في كتاب هذا التفسير ماله، تعرض لكل الآيات التي ادعي أنها منسوخة أو غير منسوخة وبحثها مفصلا، ممكن التبيان بيان أصلا في البيان، بلي في البيان بلي. أنا بدأ أقول بأنه السيد الخوي البحث الفقهي ماله تعرض له بشكل مفصل في كتاب البيان كل الآيات. أنا بدأ أقول شيخنا الجليل بدأ أقول بأنه الآن لست بصدد بيان أنه واقعا منسوخ أو لا، المهم هسه هذا البحث الفقهي الشيخ يريد أن يستدل بأنه الإمام سلام الله عليه كان في مجلس أحد استدل بجواز الزواج من أهل الكتاب بالآية، شخص آخر رده، هسه لابد أن نرجع نشوف هاي الرواية صحيحة مو صحيحة، وإذا كانت تامة عندنا أدلة أخرى تعارضها أو لا تعارضها، فالبحث الفقهي آخر. أي بلي لا سكت بلي بلي لا مو ادعى الناس، هذاك الذي أجاب عن المستدل ادعى أن الآية المتقدمة منسوخة بقوله ولا تنكح المشركات. خب إذا لم تكن منسوخة كان على الإمام سلام الله أن يبين أنها لا، من قال لك أنها منسوخة؟ نعم الحكم لا يجوز، ولكن من قال لك أن الآية منسوخة؟ الشيخ يريد يقرر هذا المطلب. وقوله عليه السلام، الآن هذا كان فيما يرتبط بالتقرير، أما يرجع الشيخ إلى القول يقول وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى آل سام في حكم من عثر فوقع ظفره، عثر بشيء فانقطع ظفره، هذه الرواية تسمى قاعدة الميسور الخاصة في قبال قاعدة الميسور العامة التي فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة الميسور العامة فيها بحث، وهو أنه إذا الإنسان إذا أمر بمركب وهذا المركب لم يستطع أن يأتي بتمام أجزائه، فهل يسقط عنه تمام المركب أو يجب عليه الباقي من المركب؟ الآن أمر الإنسان بالصلاة من قيام ولا يستطيع الصلاة من قيام، يستطيع الصلاة من جلوس، فهل يجب عليه الصلاة من جلوس أو إذا سقط القيام بعد لا يجب عليه الصلاة؟ وإذا نريد أن نقول أنه يجب عليه الصلاة بأمر آخر مو بالأمر الأول، مو بالأمر أقيم الصلاة هذا سقطت، نحتاج إلى أمر آخر. من هنا بعضهم قال بأنه توجد عندنا قاعدة الميسور العامة أن الله سبحانه وتعالى روايات عن النبي وعن الأمير أمير المؤمنين أن الله إذا أمركم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هسه البحث في مدلول هذه الروايات وفي سندها، روايات ضعيفة السند، فلهذا كثير أشكل في قاعدة الميسور العامة. عندنا قاعدة أخرى في باب الوضوء وهي تسمى بقاعدة الميسور الخاصة، وهي أن الإنسان إذا عثر بشيء وانقطع ظفره وأراد أن يمسح، الآن طبعا لا إشكال ولا شبهة أنه يضع شيئا على ظفره، خب إذا وضع شيئا على ظفره هل يسقط المسح أو يجب المسح على ذلك الشيء الذي وضعه على الظفر المقطوع؟ خب الإمام سلام الله عليه استدل بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، استدل بأنه يجب عليه أن يمسح على ماذا؟ يمسح على ظاهر ذلك الأمر الذي وضع على الظفر المقطوع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدلال واقعا لطيف، يقول بأن الإمام سلام الله عليه يقول لعبد الأعلى آل سام إن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعني لماذا تسألني؟ أنت كان ينبغي عليك أن ترجع إلى كتاب الله وتأخذ الحكم من هناك، لأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، فكأنه في مقام ماذا؟ في مقام بيان ضابط كلي أن مثل هذه المسائل التي توجد في الكتاب الكريم، قم لماذا ترجعون إلينا؟ ارجعوا إلى ظهور القرآن الكريم واستفيدوا الحكم من ظهور القرآن الكريم، يعني إعطاء الضابط الكلية مو فقط في هذا المورد، ثم إعطاء الضابط الكلية في أي مسألة؟ أقول في مسألة تحتاج إلى تأمل وتدقيق، لا أنها في مسألة ظاهرة عرفا لكل من يرجع إليها. لماذا تحتاج إلى تأمل وتدقيق؟ يقول لأن الآية المباركة وما جعل عليكم في الدين من حرج معناها ماذا؟ أنه حيث أنه المسح على الظفر المقطوع فيه حرج إذن يسقط منك المسح، ولكن الإمام سلام الله عليه استدل بالآية لإسقاط المسح، لو أنه لجواز المسح على ذلك الشيء الموضوع على الظفر المقطوع، وهذا يحتاج إلى تأمل واقعا خارج الظهور العرفي، خارج المحاورة العرفية واللغوية. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأن الذي يلزم منه الحرج مو المسح، أن الذي يلزم منه الحرج هو نفس المسح، لو المماسة بين الماسح والممسوح أي منهما؟ من الواضح المماسة تلزم منها الحرج مو نفس المسح. نعم إذا لم تجب المماسة بين الماسح والممسوح فلا يلزم أي حرج، هذا يحتاج إلى تأمل أو لا يحتاج إلى تأمل؟ يقول مع أنه يحتاج إلى تأمل إلى دقة نظر الإمام سلام الله عليه أرجع إلى ظهور القرآن الكريم، فما بالك في تلك الظواهر التي لا تحتاج إلى دقة نظر من باب أولى يجوز الرجوع فيها إلى ظواهر القرآن الكريم. وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى: في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة شيئا حتى أنه يطيب مثلا، إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، يعني حكم جواز المس على هذه المرارة التي وقعت أو وضعت على الظفر المقطوع، جواز المس على المرارة يعرف من كتاب الله. ما هي الآية المباركة التي يعرف منها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال الإمام سلام الله عليه، يعني استفاد جواز المس على المرارة من هذه الآية، امسح علي أي على ما وضعته من المرارة على الظفر المقطوع. فأحال عليه السلام معرفة حكم المس على إصبعه المغطى بالمرارة، أحال معرفة ذلك ماذا؟ إلى الكتاب الكريم، موميا إلى ضابطة كلية، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن الكريم، مع أن استفادة الحكم من هذا الظاهر يحتاج إلى تأمل ودقة، فضلا عن ذلك الظهور الذي لا يحتاج إلى تأمل ودقة. ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر هذا الحكم إلا للمتأمل المدقق، لأنه في بادئ النظر الإنسان لعله يقول ما جعل عليكم في الدين الحرج، يعني يسقط المس، مع أن الإمام سلام الله عليه لم يستدل على جواز سقوط المس، وإنما استدل بهذه الآية على جواز المس على المرارة. قال: نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج. خب، لقائل أن يقول: شيخنا أنت من أين طلعت من الآية وجوب الحرج؟ الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج، نفي وجوب الحرج ما كان في الآية المباركة. هذا مبني على مسلك للشيخ في قاعدة لا ضرر، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قاعدة لا ضرر وأمثال لا ضرر مثل قبيل قاعدة لا حرج، يقول: هذا المنفي بلا هو أمر مقدر وهو الحكم، يعني لا حكم ضررية لا حكم حرجية، هذا موكول إلى مبناه هناك في قاعدة لا ضرر ولا حرج. يقول عندما يقول الرواية قالت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، عندما قالت لا حرج لا ضرر، يعني ماذا هذا المنفي؟ ما هو الضرر منفي؟ فالضرر موجود في القلب، أمر تكويني، كيف تقول الرواية لا ضرر؟ فإذا المنفي ليس ماذا؟ ليس الضرر الخارجي لأنه متحقق، الحرج منفي، الحرج الخارجي متحقق، فإذا ليس المراد النفي التكويني للضرر والحرج. من قبيل رفع ما لا يعلمون، خرفع ما لا يعلمون، ثم قالت الخطأ والنسيان. وفي الواقع الخارجي نحن نجد هناك خطأ، نجد نسيان، لعد رفع، رفع ماذا؟ هناك الشيخ أيضا يقول ماذا؟ رفعت المؤاخذة، رفع الحكم، رفع التنجيز، فيقدر شيئا كما سيأتي بحثه إن شاء الله في أول بحث البراءة الشرعية. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه على ذاك المبنى يقول بأنه هنا لا حرج، يعني لا وجوب حرجي، لا حكم حرجي، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، يعني ماذا؟ أعني المسح على نفس الإصبع. إذن فيدور الأمر عند بادئ النظر، في بادئ النظر، بين سقوط المسح رأسان وبين بقاء المسح، يجب المسح، ولكن مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح الذي هو الظفر المنقطع، ذلك الأصبع الذي انقطع ظفره، فهو بظاهره يعني في الظهور الأولي لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام امسح على المرارة، بظاهره لا يدل، نعم بالتأمل والدقة يدل على ما قاله الإمام، لأن الذي كان يلزم منه الحرج ليس أصل المسح، وإنما الذي يلزم من الحرج المماس بين الماسح والممسوح. قال فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، هذا هو الموجب للحرج لا أصل المسح، فهو الساقط يعني اعتبار المباشرة، فهو الساقط دون أصل المسح. إذن الآية المباركة عندما قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني أصل المباشرة ساقطة لا أصل المسح ساقطون، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، إذن فيمسح على الأصبع المغطى بالمرارة. إذن الشيخ يريد أن يقول إذا كان في هذا الظهور الذي يحتاج إلى تأمل ودقة لاستكشاف الحج حكم هذا الظهور حجة، فما بالك بتلك الظهورات التي لا تحتاج إلى تأمل ودقة من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل أحل الله البيع ونحو ذلك. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب مع أنه يحتاج إلى دقة ونظار، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المباركة؟ يعني بعد نحن لا نحتاج إلى دليل وراء هذه الآية لإثبات أن الغسل ساقط وأن الوضوء ساقط إذا لزم من الغسل والوضوء الحرج أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، كيف يحتاج إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ثم من الموارد الأخرى التي استدل الإمام سلام الله عليه بظاهر القرآن الكريم، ومن ذلك ما ورد أن المصلي أربعا في السفر هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ سئل الإمام سلام الله عليه أن المصلي في السفر أربعا هل تجب عليه الإعادة بعد أن علم أن المسافر يجب عليه القاصر أو لا تجب عليه الإعادة في داخل الوقت الإعادة القضاء في خارج الوقت أو لا يجب ذلك؟ الإمام سلام الله عليه طبعا مسألة فقهية بحث بينهم في أنه فقط الإعادة أو القضاء مفصل، الإمام سلام الله عليه أجاب قال إن قرأت عليه آية القاصر فلا تجب عليه الإعادة، وإن لم تقرأ عليه آية القاصر فلا تجب الإعادة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن ظهور القرآن حجة بالنسبة إليه، لأنه إذا قرأت عليه آية القاص وكان الظهور حجة، أما إذا قرأت عليه آية القاص والظهور ليس بحجة. خب كيف يمكن التفصيل بين الموردين؟ هذا التفصيل بين قراءة الآية وعدم قراءة الآية على ذلك الذي صلى أربعا في السفر، هذا يلازم أن الظهور حجة لمن قرأت عليه، أما إذا لم يكن الظهور حجة قرأت عليه ولكن لقال له أن يحتاج يقول خب الظهور ليس حجة عليه حتى أستطيع أن أعمل بالآية. ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القاصر وجب عليه الإعادة، وإلا يعني إن لم تقرأ عليه آية القاصر فلا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في ذيل هذه الرواية أكو مقطع، هذا المقطع لعله دليل للإخبار علينا مو دليل لنا على الإخبار. ذيل هذا وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، وفسرت له من قبل من؟ من قبل أئمة أهل البيت، يعني الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت في تفسير الآية المباركة. وهذا معناه ماذا؟ أن نفس ظهور الآية المباركة ليس بحجة، وإنما الظهور منضما إلى التفسير الوارد عنهم حجة، فهذه الرواية مو دليل لنا على الإخبار بل هو حجة له علينا. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل ليبين أن التفسير الوارد في ذيل المباركة ليس ذلك التفسير الذي تقدم في أول البحث، وهو ما ادعاه الإخباري من أنه الآية إنما تكون حجة إذا انضم إليها التفسير. التفتوا للنقطة لأنه بحث شوي دقيق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه وفسرت، تارة يراد من التفسير يعني حمل اللفظ على معناه الظاهر، حتى التفسير يطلق حتى على هذا. نحن نريد أن نقول أن التفسير الوارد هنا في الرواية مو حمل اللفظ على معناه الظاهر، وإنما المراد من التفسير في هذه القطعة من الرواية حمل اللفظ على خلاف الظاهر. فإذا بعد لا تكون دليلا للإخباري. متى تكون دليلا للإخباري؟ إذا كان التفسير فيها بنحو يشمل حمل اللفظ على معناه الظاهر. خب، لأن الآية المباركة في سورة القاصر وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، هذه الآية المباركة خب ظهور العرف واضح. إذن مراد من التفسير ماذا يقول الإخباري؟ يقول مراد من التفسير حتى حمل اللفظ على معناه الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفسير من الإمام سلام الله عليه. أما إذا لم يكن حتى في حمل اللفظ على معناه الظاهر تفسير من الإمام، إذن ماذا؟ لا يمكن العمل بظهور القرآن، يعني ظهور القرآن مستقلا عن بيان الإمام ليس بحجته. هذا هو مراد الإخباري. الشيخ يريد أن يقول هذه مراد وفسرت له، يعني حمل اللفظ على خلاف ظاهره، لأنه أكو في الآية المباركة قد ظهور، هذا الظهور المراد منه خلاف الظاهر، المراد من ذلك الظاهر ليس ظاهره، وإنما المراد منه خلاف ظاهره، والمراد من التفسير هنا، ونحن نلتزم بهذا. ما وصلت المطلب أم لا؟ إذا كان المراد من التفسير في الرواية يعني حتى حمل اللفظ على معناه الظاهر يصدق عليه أنه تفسير، فهنا يكون دليلا للإخباري، يقول لأن الآية المباركة وإن كانت ظاهرة في معنى ولكن مع ذلك قيدت ماذا؟ بفسرت له، يعني حمل معناها على حمل اللفظ على معناها الظاهر، مع ذلك تحتاج، يعني أن الظهور ما لم ينضم إليه بيان الإمام لا يمكن أن يكون حجة، حتى ذلك الظهور الذي هو حمل اللفظ على معناه الظاهر. الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذا التفسير وارد في ذيل الرواية ليس شاملا لحمل اللفظ على معناه الظاهر، بل هذا التفسير إنما المراد منه حمل اللفظ على خلاف معناه الظاهر. خب، ما هي القرينة شيخنا؟ يقول القرينة أولا إطلاقات تلك الأدلة الأخرى، لأنه نحن في كثير من هذه الروايات التي قرأناها من الأول إلى هنا، كم طائفة من الروايات التي قال المذكورة معارضة بالأخبار المذكورة بأكثر منها، هذه لا يوجد فيها جميعا لفظ التفسير، وهذا يلزم منه أنه إذا أردنا أن نأخذ التفسير بالمعنى الذي يقوله الإخباري أن نرتكب خلاف الإطلاق في كل تلك الروايات الكثيرة، يعني كل تلك الروايات المطلقة نحملها على ماذا؟ كلها مقيدة إذا فسرت له، مع أن أصالة الإطلاق تنفي هذا المعنى. هذه القرينة الأولى، واضح المطلب؟ القرينة الثانية التي هي محل الكلام والمفيدة في المقام، يقول باعتبار أن الآية المباركة قالت فإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم ظاهرة في ماذا؟ في الجواز بالمعنى العام أو في الجواز بالمعنى الأخاص؟ ظاهرة في الجواز بالمعنى الأخاص، يعني لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، يعني يحق لكم أن تقصروا من الصلاة ويحق لكم أن تتم، لا جناح عليكم، يعني إذا فعلتم القاصر فلا إثم عليكم. هو المراد من هذا الجواز يا جواز بالمعنى الأخص. خب، واقعا أن القصر في السفر المراد منه الجواز بالمعنى الأخص والجواز بالمعنى العام، يعني ليس بحرام ولا قد يكون واجبا كما هو واجب. خب، إذن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين ماذا؟ يعني هذا الظهور الموجود في الآية ليس المراد منه ظاهره، بإنما المراد منه ماذا؟ خلاف ظاهره، وهو الجواز بالمعنى العام. إذن التفسير هنا يعني إذا فسرت له يعني بين له أن المراد من هذا الظهور خلاف الظهور، خلاف هذا الظاهر، خلاف هذا اللفظ الظاهر في هذا المعنى. فإذا التفسير ليس مطلق اللفظ حمل اللفظ حتى على معناه الظاهر، وإنما المراد وفسرت له يعني بين له ترى هذا الجواز ليس الجواز بالمعنى الأخاص بل هو الجواز بالمعنى العام، ومن الواضح أن هذا ارتكاب لخلاف الظاهر. فإذا لا يمكن أن يكون دليلا للإخبار علينا، وإنما هو دليل لنا على الإخبار. قال والظاهر ولو بحكم، هاي القرينة الأولى، والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات، أن كل الروايات التي قرأناها كانت مطلقة لم يؤخذ فيها قيد وفسرت له، فإذا أردنا أن نقيدها جميعا يلزم خلاف أصالة الإطلاق. والظاهر أن المراد ماذا؟ القرينة الثانية، أن المراد من تفسير الآية للذي قرأت عليه بيان ماذا؟ بيان أن المراد من قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، بيان ماذا؟ بيان الترخيص في أصل التشريع. هذا جواب عن إشكال مقدر، عن سؤال مقدر. خب لماذا القرآن الكريم إذا كان يريد وجوب القصر لماذا قال لا جناح؟ خب من الأول كان يقول بأنه يجب القصر، لماذا يعبر بلا جناح؟ تقول باعتبار أن الآية بصدد بيان أصل التشريع، لا أنها بصدد بيان خصوصيات هذا التشريع وأنه لازم أو أنه جائز بالمعنى الأخص. تريد أن تقول أيها الناس أنا أوجبت عليكم الصلاة في الحضر 4 ركعات، لا تستغربوا ترى أنا في السفر أريد منكم 2 ركعة للتسهيل عليكم، أما أريد منكم 2 ركعة للتسهيل عليكم بنحو الجواز أريد، التخيير أريد، أو بنحو اللزوم أريد، هذه خصوصيات التشريع لا بد أن تبينها ماذا؟ الأدلة الأخرى، أو لا بد أن يبينها الإمام. يقول الإمام سلام الله عليه ترى اعلموا أن المراد من لا جناح يعني يجب، مع أنه خلاف الظاهر، لكن نحن تابعين لبيان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا بيان الترخيص هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه خب لماذا الآية لم تبين الوجوب وإنما بينت لا جناح؟ قال لأن الآية بصدد بيان الترخيص في أصل تشريع القاصر، وكون هذا التشريع مبنيا على التخفيف على الأمة، وهذا البيان لا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه، وأن القصر عليه عزيمة لا رخصة. ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة، لأنه ظاهر الآية هو الجواز بالمعنى الأخص، ولكن الإمام سلام الله عليه ماذا؟ حملها أو فسرها بالجواز بالمعنى العام. فلهذا نجد أنه في ذيل الآية المباركة السائل يسأل يقول وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام إن الله تعالى قال لا جناح، وابن رسول الله من أين استفدت أنه يجب ولم يقل افعلوا؟ فأجاب إمام عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنه يجب أن يطوف بهما أو لا؟ هو يجب أن يطوف بهما. خب لماذا عبر لا جناح؟ كأنه في قبال الجاهلية الذين كانوا يقولون بأنه ماذا؟ لا يجوز له بعد الحج والعمرة أن يطوف بهما. وهذا أيضا يدل، هذا السؤال زرارة ومحمد بن مسلم يدل على أن الإمام سلام الله عليه قررهم على استفادة ذلك من القرآن الكريم، وإلا إذا لم يكن الظهور حجة كان ينبغي على الإمام أن ينهرهم أساسا، أنتم ما علاقتكم بالكتاب حتى تقولوا أن الكتاب كان ينبغي أن يقول افعلوا، لا يجوز يقول لا جناح، لا علاقة لكم بالكتاب وبظاهر القرآن. لكن نجد الإمام سلام الله عليه يستدل لهم من القرآن الكريم، وهذا أيضا يدل. أخر شوفوا واقعا إنسان بعض الأحيان يقع في حيرة، أشفت إنسان في في في زاوية من زوايا ما أدري غرفة مدرسة أشفت مطلب في ذهنه وذكر المطلب وصار 200 سنة 300 سنة ما أدري 100 سنة، لابد الطلبة ساعات من أوقاتهم يصرفون بأنه واقعا القرآن حجة أو ليس بحجة. خب إذا إحنا قرآن مو حجة آخر شنو عندنا غير القرآن في الإسلام؟ آخر إذا لم يكن ظاهر القرآن حجة أساسا إحنا مستندنا غير القرآن شنو أصلا؟ إثبات عصمة أئمة أهل البيت معنى قرآن عندنا غير شيء معنى. أنت تريد أن تعتمد على أهل البيت؟ أهل البيت قرآن قال يا أيها وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يقل هذا خذ دليل ماكو على وجوب طاعته. لا هيك أصلا هيك يعني لا يبقى أساسا. إحنا كل غريب يعني واقعا غريب إنسان الذهنية عندما تبتعد عن مدرسة أهل البيت شوف شلون تبتلي بهذه المطالب. آخر قرآن هو الذي يميزنا عن باقي الأديان. إذا لم يكن قرآننا حجة أخر شنو المميز بيننا وبين باقي الأديان؟ أساسا إعجاز نبينا في القرآن إذا لم يكن ظهوره لو قيمكم شلون يكون إعجازه حجة؟ كيف يكون إعجازه هو كيف يكون ظهور القرآن معجزا؟ شوفوا عشرات المسائل تقف في الإسلام عند ذلك. أساسا إسلام واقعي لا يبقى. ولكن خوف بعد هسه الشيخ شوفوا كم يوم صار لنا لابد نبحث. وهذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهر الكتاب. هذا من قبيل التقرير. ومن ذلك أيضا استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك. لابد تكون الآية المباركة. سأحد إذا عنده قرآن يطلع سورة النساء آية 24 ذلكم ما يصير. وفي عدم جواز طلاق العبد بأنه لا يجوز للعبد الذي زوجه مولاه أن يطلق. لماذا؟ بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. المملوك لا يحق له أن يتصرف في شيء بلا إذن مولاه. وذلك ومن ذلك أيضا الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. إلى غير ذلك مما لا يحصى من الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها على جواز التمسك بالقرآن الكريم. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجهي الجامع. والحمد لله رب